Cause

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وَمَا أُقْسِمُ

يتيما فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله بسم الله.